وأشهد أن لا إله إلا الله وأن الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. انتهينا من الغسل وما يتعلق به من أحكام، وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن التيمم. والتيمم معناه لغة القصد، معنى التيمم لغة القصد يمم وجهه شطر البيت، أي توجه وقصد البيت. والمعنى الشرعي للتيمم هو القصد أيضا، لكن إلى الصعيد الطيب، الصعيد الطيب الطاهر، وذلك لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة عوضا عن الوضوء أو عن الغسل والوضوء لعذر شرعي. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها لعذر بقصد شرعي. ودليل مشروعية التيمم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. التيمم ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال المولى عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية تبين مشروعية التيمم، وكما يظهر من الآية أن التيمم إنما شرع عوضا عن الماء عند فقده أو تعذر استعماله. أما في السنة الصحيحة فلحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهورا، أي ومسجدا، فعنده الطهور والمسجد، هذا عند فقد الماء، عنده طهورا أي جعل الأرض هي مطهرة له عن طريق الضرب ضربتين للوجه واليدين حتى يستبيح الصلاة. جعلت الأرض كلها لي، وقوله لي ولأمتي مسجدا وطهورا، من الممكن أن يتعدى ملكية النبي صلى الله عليه وسلم للأرض ولأمتي من بعده مسألة المسجد والطهور إلى مسألة الحكم والسيادة والريادة والتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إلى آخر الآية. ولقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا، ولقوله أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يدخل الله هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. فالإسلام ما أنزله الله تبارك وتعالى إلى البشر إلا ليكون حاكما على الأرض جميعا، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، وذلك عن طريق الأئمة المصلحين القائمين بالكتاب والسنة. ولهذا جعلت الأرض كلها مسجدا أيضا، أي محلا للسجود. كلمة مسجد يعني محلا للسجود، وطهورا أي ضرب وجه الأرض ضربتين، وضربة للوجه وضربة للكفين حتى يصير طاهرا حكما ويستبيح الصلاة. وأما الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة. يبقى التيمم مشروع يشرع فقط، وذلك عند إيه؟ عند فقد الماء أو تعذر استعماله، إما عند فقد الماء وإما عند وجود الماء ولكن يتعذر استعمال الماء كما سنرى بعد ذلك. وذلك بدلا من الوضوء في الأصل، وأيضا بدلا من الغسل إذا لم يجد الماء للاغتسال. والتيمم من أجل استباحة الصلاة هو التيمم من أجل رفع الجنب. وهو من خصائص هذه الأمة التي اختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة بها دون غيرها من الناس. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء. أول هذه الخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما إن يسمع العدو بمسير إليه ولو كانت المسافة بيني وبينه مسافة مسيرة شهر ألقي في قلبي الرعب ودعا إلى الاستسلام أو إلى السلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، وقد كانت من قبل حرام على الأمم، فكانوا إذا غنموا شيئا من الأعداء جمعوه ووضعوه على رأس جبل حتى تأتي نار من السماء فتحرقها، فإن لم تأتي النار فتحرقها معنى ذلك أن الله لم يتقبلها، وأن هناك غلول وسرقة من هذه الغنيمة. فإذا أتى السارق بما سرق من الغنائم وتمت أتت النار من السماء فأكلتها. لكن هذه الأمة أحل الله لها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة يعني الشفاعة العظمى وغيرها من الشفاعات. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا بعث إلى قومه خاصة، أي إلى محلته ومن جاورها ومن كان منتسبا إلى القوم الذي بعث فيهم النبي. أما ما وراء ذلك فليس بواجب عليهم اتباع هذا النبي، وفيهم اتباع ما كان بين أيديهم من شريعة سابقة على هذا النبي. أما ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت رسالته عامة لكل خلق إنسهم وجنهم. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وقوله هنا النبي يشمل النبي والرسول، فكل نبي وكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة، فلا يحل لأحد سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتبع، بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. إلا أدخله الله النار. وليس الإيمان يعني التصديق، بل الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حتى لا يقول قائل من اليهود أو من النصارى نحن نصدق بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبعه، لا ينفعه تصديق بغير اتباعه. وما دام قد صدقه فيما جاء به وجب عليه أن يكفر بما بين يديه، فإما يكون بين يديه شرعة منسوخة وإما يكون بين يديه تحريف وأباطيل. فلا هذا ولا ذلك يقبله المولى عز وجل، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى دين الإسلام الذي جاء به النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. سبب مشروعية التيمم، سبب مشروعية التيمم، ومعلوم أن إذا عرف السبب كان هذا هو أسهل طريق لمعرفة مراد الآية أو مراد الحديث. لذلك العلماء دائما يهتمون بأسباب النزول أو أسباب ورود الحديث، إما أسباب نزول الآية وإما أسباب ورود الحديث. فهذا من أعظم الأبواب التي بها يفهم معنى الآية ويفهم معنى الحديث. روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء انقطع عقد لي، فانقطع هذا العقد، كانت في رواية أخرى أنها ذهبت تقضي حاجتها، فلما رجعت من قضاء حاجتها وضعت يدها على صدرها ورقبتها فلم تجد العقد، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، قاعد الناس اللي بدور والناس كمان بتدور معه. شوف دي بيحب سيد عائشة رضي الله تعالى عنها. وليسوا على ماء، يعني المكان اللي هم توقفوا فيه ده ليس هناك ثم عين ولا بئر للماء، معنى كده ان هم في حتة ما ينفعش فيها البقاء ولا المبيت. ليه؟ لأن الماء جعل الله منه كل شيء حي، فهم يحتاجونه لأجل شرابهم وطعامهم وسقيا دوابهم، فما يحتاجونه لأجل وضوء واغتسال وغير ذلك. وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، يعني كمان ما هوش ماء، لا فيه بير ولا عين على في المكان اللي هم فيه، ولا كمان معهم قرب مثلا ولا أواني فيها ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ شفت بنتك عملت إيه؟ هي حبستنا وحبست رسول الله وليس ثم ماء معنا وليس ثم عين. شوف الموضوع ده حله. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ورسل عائشة على فخذ قدماء، قاعد في الخيمة بتاعته والسيدة عائشة قاعدة قاعدة في الخيمة بتاعته والنبي صلى الله عليه وسلم نايم على فخذها. فعاتبني سيدنا أبو بكر الصديق بقى إيه؟ همس بعتابه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلقد حرم رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، معنى كده إنه إيه؟ وقع فيه، شد عليها يعني وزعق لها، بس إيه؟ بهدوء تام بحيث إنه أصلم إيه؟ ما يخدش باب أو ما يشعرش بهذا. وقال: ما شاء الله أن يقول. فجعل يطعن بيده في خاصرته، ما اللي يخبطها كده بجنبها، انت عملت كذا، كان لازمته ايه؟ لازم تقولي لا، يعني هو العقد ده بكام يعني، والكلام بقى المعروف ده. جعل يطعن بيده في خاصرته: فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، متحمل الضرب والزعيق والشخط والنطق ومش عايزة تتحرك عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاطط دماغه على فخذه. فنام حتى أصبح على غير ماء، النبي صلى الله عليه وسلم نام والصحابة كمان ناموا في هذا المكان، وصحي الصبح يعني على صلاة الفجر وليس ثم ماء لوضوء ولا لغسل ولا لغير ذلك. إيه اللي حصل ده؟ فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير، عارفين قصة أسيد بن حضير طبعا، وكيف أنه كان يقرأ القرآن وتتنزل الملائكة تسمع منه قراءته لجمالها ولتحبيرها. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فجعل ما حدث من السيدة عائشة وتمسكها بالعقل بركة من الله تبارك وتعالى حلت عليهم، وأن ذلك كان سببا في التيسير على المسلمين، ليس في هذه الموقعة فقط بل في كل المواقع وفي كل الأحوال بحسب هذه الأعذار. ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير. خلاص بقى نزل الحل بقى وتيممنا وصلينا ودور على العقل ما لهوش، يعني كان عادينه سببه ما لهوش، ولكن جه ما هو أفضل منه وأعظم منه هذا اليسر وهذا التخفيف. قال: فبعثنا البعير، أولنا البعير الذي كنت عليه، الذي كانت السيدة عائشة تركب عليه، فوجدنا العقد تحته. بكين العقد وقع منها أول ما وصلت وقبل ما يفرق البعير، بس ما خدتش بالها وما شعرتش بيه إلا وهي عائدة من قضاء الحج. لكن الله تعالى جعل هذا يحدث حتى ينزل هذه الآية ويبين سبب نزولها، وهو أنه إذا فقد الماء جاز التيمم، إذا فقد الماء جاز التيمم، أو إذا تعذر استعمال الماء جاز التيمم. الأسباب المبيحة للتيمم، الأسباب المبيحة للتيمم: يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر. نعرفين طبعا إيه المحدث اللي هو فقد إيه؟ فاقد الطهارة، طهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، هذا هو المحدث. في الحضر كان أو في السفر، إذا وجد سببا من الأسباب الآتية، يبقى يباح التيمم مش بس في السفر، لا ده يباح كمان في الحضر، بس شرط وجود أحد هذه الأسباب التي سنذكرها الآن. أول هذه الأسباب: إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، يعني إما فيش مية وإما فيش مية بس ما تكفيش للطهارة. لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، واحد قاعد ايه ما صلاش، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فيش مية عشان استحمى. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، الصعيد كل ما صعب عليه على وجه الأرض. رواه الشيخان وأيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. كلمة 10 سنين ده مش حد، يعني مش معناها لو واحد مثلا ملقاش الماء 10 سنين أو قاعد في حتة مفيش فيها ماء وظل 10 سنوات بعد 10 سنين يلزمه البحث عن الماء، لا، إنما هذا من باب إيه؟ بيان إن التيمم بابه مفتوح حتى وإن بلغ ما بلغ، فهي فيها إيه؟ مبالغة في جواز التيمم وإن لم يجد الإيه؟ الماء مدة طويلة. الصعيد هو كل ما صعد على ظهر الأرض، سطح الأرض يعني، فهنشوف دلوقتي أنه يدخل فيه الرمل والتراب والزلط والقص والصخر والحائط وغير ذلك، كل ما صعد على وجه الأرض. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو صحيح. لكن يجب عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته، إما ضرب المية على مية في البيت عنده أو عند الجيران، أو ما قرب منه عادة، يعني ما كان قريبا منه في العادة، يعني واحد قاعد في الطلبية مثلا ومش لاقي مية، ما يقف في الطلبية، لكن في مية مثلا بعد شارع عاصمة حر، أو في إمام مكفور أو في إمام حسن محمد أو في إمام في العرب، ده يعتبر قريب في العادة أنه يستطيع أن يصل لها. لكن واحد يقول له إيه؟ المياه أقع من الجيزة كلها، من أول مكان الجيزة للهرم، روح حلوان بقى عشان تجيب مياه وتتيمم وتغتسل أو تتوضأ وتصلي، هذا لا يكلف بيامه، لا يكلف، وإنما يكفيه أن يتيمم. يبقى إذا كان في العادة الماء موجود فيما يستطيع الوصول إليه عادة، يبقى لا يحل له أن يتيمم، سواء كان بقى في رحلة في بيته، عند الجيران، الشارع اللي ورا، الشارع اللي قدام، المنطقة، منطقة طلبية، منطقة فكيهة إلى آخره، يبقى ينتقل منطقة منطقة، سهل جدا الانتقال بربع جنيه بريزة، يجيب جركن يبلاها مية، سهل جدا إن هو يحصل على الماء، يبقى ما يلزموش أبدا التيمم. حتى لو هتفوت الجماعة، لأنه مطالب بالصلاة في الوقت وجوبا، أما الجماعة فخلاف، وما دام سيحصل على الماء في الوقت جاز له أن يطلب الماء. أما إذا بحث عن الماء وغلب على ظني أنه إن وصل إلى الماء خرج وقت الصلاة لزمه التيمم، لكن يجب عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب، لا يجب عليه الطلب. يعني معنى لا يجب، يعني ممكن يستحب ما دام الوقت موجود، وقت الصلاة لسه موجود، أما إذا كان هيخرج وقت الصلاة فلا، تيمم وصل. يبقى دي الصورة الأولى، أنه لم يجد الماء أو وجده ولكنه لا يكفي إيه؟ لا يكفي للطهارة، يعني عنده مية بس بتكفي، ما عنده جوز مية هو عشان يشرب منه، أو عنده بعض الماء يكفيه هو أولاده ودوابه، ما نقولوش يغتسل بهذا الماء وهم يموتوا بقى عطشا، لا، بقول له تيمم وهذا الماء يستعمل فيه الشرب، الشراب أو غيره. إذا الصورة الثانية، إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء، يعني ما يشترطش أن يروح للدكتور ويقطع حزيته ويقول له الدكتور ينفع استخدم الماء ولا، إذا غلب على ظنه عند استعمال الماء أنه يصيبه كيت وكيت فهذا بالتجربة، فهذا يجوز له أن يتيمم. إذا كان به جراح أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، يعني نام الرجل وهو مجروح وقد عصب على جرحه عصابة، احتلم فسأل أصحاب، صحي من النوم بقى الإخوان ما احتلم ماذا أصنع، فسأل أصحاب هل تجدون لي رخصة في التيمم، عشان الجرح اللي في دماغي ده فيه رخصة إن أنا أتيمم بلاش اغتسل، فقالوا ما نجد لك رخصة، مالكش إيه رخصة، وأنت تقدر على الماء فاغتسل، فاغتسل فمات، نزل البئر يغطس في الماء وطلع، كان الماء دخل فين؟ في الشج اللي في راسه، ومات لوصول الماء إلى داخله. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال له إيه اللي حصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. العلم هو أصله المرء، وسمى الله عليه وسلم الجهل مرضا، رجل عيي غير قادر على الحركة، أو كل غير قادر على الكلام، أو غير قادر على التعبير، وأطلق هنا وأريد به أنه جاهل. فالعي هنا معناه الجهل أو عدم المعرفة. إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السبت. هذا الحديث تكلم عليه الشيخ الألباني بأنه في الأصل، يقول هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني، الحاج العسقلاني وغيرهم، لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة حسن، لكن ليس فيه قوله ويعصر أو يعصب على جرح خرطة ثم يمسح عليه. الجزء ده مش موجود. نعم. الحديث كله ضعف البيهقي والعسقلاني وغيرهما، ولكن الشيخ الألباني وجد له شاهدا من حديث ابن عباس، وبين أن الحديث حسن وليس بضعيف، ولكن ها هناك زيادة اللي هي من أول ويعصب أو يعصر على جرح خرقة ثم يمسح عليه، فهذه ضعيفة، فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. فراجع التلخيص الحبيب. ومن هذا يتبين أن احتجاج المؤلف بالحديث هنا متجه بخلاف احتجاجه به في المسح على الجبيرة، ويأتي زيادة البيان هنا. يعني خلاصة الكلام أن الرجل كان فيه أن يعصب على جرحه فرقة ويغتسل فقط ولا يمسح على الجبيرة، ليس ثم مسح على الجبيرة، لأنه هنا بيقول بالقول أن المسح على الجبيرة هذا شرع ولم يأتي دليل عليه، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعا. يبقى إنما كان يكفيه أن يتيمم فقط، خد بالك، أو أنه يغتسل يعصب على جرح خرقة ويغتسل دون أن يمسح على هذا الخرقة، هذا هو الصحيح. يبقى الذي به جراحة أو مرض له ألا يستعمل الماء، إذا كان استعمال الماء سيؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر البر، زيادة المرض أو تأخر في البر. يعني ممكن مثلا لو استعمل مية بدل ما هو يعالج في مدة شهر، ممكن يزيد العلاج إلى 6 أشهر. عنده مرض مثلا جلدي معين والأطباء قالوا لا تستعمل الماء مدة شهر وتستعمل هذه الكريمات وما شابه ذلك، فلو أنه استعمل الماء لا طالت مدة المرض ولا تأخر البر، يبقى هنا يلزمه أن يتم أو يباح له التيمم. وكذلك من كان في حقه استعمال الماء يؤدي إلى المرض، إما أنه يمرضه أو يأخر شفاء، في كلاهما يعني جواز استعمال الماء. ومش لهذا الرجل الذي أصابه جرح في رأسه يكفيه أنه هو يربط رباط على دماغه ويستحم يغسل بقية جسمه. أما مسألة أنه يتيمم مع غسل بقية جسمه فقال بها بعض العلماء ولم يقل بها الفريق الآخر من العلماء، فيجوز له أن يغسل فقط سائر الجسد مع عدم مكان الجرح ولا يمسح عليه، وهذا إن شاء الله فيه كفاية. من الأسباب المبيحة للتيمم إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعمال الماء بشرط أن يعجز عن تسخينه، يعني الدنيا برد جدا جدا جدا والماء وصل إلى درجة قريبة من درجة التجمد، وأنه لو اغتسل بهذا الماء في هذه الليلة الباردة أو في هذا اليوم شديد البرد فإنه ربما يموت أو يمرض. يشترط أن يتيمم إذا لم يملك تسخين هذا الماء، يعني بحث عن موقد مثلا او بعض الاخشاب يوقدها ويسخن المية او ما شابه ذلك فلم يحصل على ذلك فله ان يتيمم. قال هنا شرط تسخين. طب في واحد ممكن يجد تسخين الماء لكن اذا اغتسل ايضا بالماء الساخن مع شدة البرد الذي يصل مثلا الى درجات تحت درجات الصفر وما شابه ذلك في بعض البلاد الجنوب شرق اسيا وشمال اوروبا وما شابه ذلك بتصل درجات الحرارة الى 50 تحت الصفر او 40 تحت الصفر فلدرجة انه اذا لم يكن جسده كله يعني مشدود عليه ملابس وما شابه ذلك ربما يسقط بعض اجزاء جسمه دون ان يشعر ربما يسقط انفه دون ان يشعر فهم كثيرا ما يعني يتلثمون او يعني يتلفعون بالملابس حتى لا يصل البرد الى اي جزء من اجزاء جسمهم لان البرد ممكن يؤدي الى سقوط اي عضو من اعضائهم دون ان يشعر. فهذا لو انه اغتسل بماء ساخن ربما برضه يصيبه ضرر. فهي القضيه قائمه على غلبه الظن. غلب على ظني أنه لو اغتسل بالماء البارد مرض أو مات. غلب على ظني أنه لو اغتسل مطلقا سواء كان الماء باردا أو ساخنا لمات. وطبعا غلبة الظن هنا معناه أنه هو ظن صحيح مش أي كلام يعني مش مجرد واحد شكاك. لا غلب على ظني يعني وهو ليس مصاب بمرض الوسواس. إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظني حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر أو لا يتأثر له دخول الحمام اللي هو الحمامات العامة. ذكرنا بكده الكلام عن الحمامات العامة وقلنا أنه لا يجوز دخولها لمن لم يتحرز من النظر إلى العورات أو ربما ينظر إلى عورته فلا يجوز له دخوله وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يجوز مطلقا دخول الحمامات وذكر الشيخ الألباني حديثين مهمين جدا في هذا الأمر أنا نسيت أذكرهم المرة السابقة أنا أذكرهم الآن حتى أتمنى الفائدة إن شاء الله. قال هذا الكلام بإطلاق اللي هو لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته. يقول هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ولو كان من النساء ولا سيما أن المؤلف لم يستثنيهن من الحكم المذكور. فعليه أقول لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام والمقصود به ما كان خارج الدار. طبعا المقصود بالحمام هنا حمام العامة بل الحمام حرام عليهن مطلقا. حمامات العامة حرام على النساء مطلقا وإن كان لرفع جنابه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. يعني لازم يكون لابس الإزار من السرة حتى إلى الركبة أو إلى ما بعد الركبة لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة والفخذ عورة. يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. حليلته تدخل بقى فيها الزوجة والإمام. والحديث رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في كتاب الترغيب والترهيب. فعن أبي المليكة قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة من المنطقة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. يعني استحقت عذاب الله وعقابه. هتكت ما بينه وبينها يعني حجاب الرحمة والعفو والمغفرة والستر وغير ذلك. مدام هتكت سترها اللي بينها وبين الناس هتكت سترها أيضا الذي بينها وبين الله. إن الله يستر عبده ثم يستر عبده ويمهله ثم يمهله حتى ربما يعني إلى أن يموت ثم يأتي يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول عبدي سترته عليك في الدنيا واليوم أستره عليك ويعفو عنه ويدخله الجنة. لكن التي تخلع ملابسها في غير بيت زوجها كالحمامات والبلاجات والبسيم والمحلات الخاصة الآن بالمساج وغير ذلك مما لا يمكن بحال أن تحترز المرأة فيه من ستر عورتها، وربما كان هناك من يتلصصون وينظرون أو يصورون بكاميرات خفية النساء ويتبون عورات النساء، فهذه المرأة لا يحل لها مطلقا دخول هذه الأماكن. قد ضحك الأعداء علينا حتى أصبحنا نهتم كل الاهتمام بإصلاح الأجساد وتركنا القلوب وقد عشش فيها الشيطان والعياذ بالله. فالرجل ربما يهتم بجسمه ويلعب كمال أجسام ويأكل ويشرب ويتخن في جسمه ويكبر في جسمه وفي عضلاته ويجمل في بشرته ويجمل في شعره وفي لبسه وقلبه أسود والعياذ بالله. والمرأة كذلك تذهب إلى هذه الحمامات كل أو البلاجات كل أو هذه المحلات لتعمل مساج وتعمل بخار حمامات بخار وتخسس وتتخن وتكبر وتصغر وتعمل حنة وتطول شعر وتعمل شعر وهكذا، كل ده من أجل إصلاح هذا الظاهر. والقلب أسود وخاوي من ذكر الله ومن الإيمان والعياذ بالله. ضحك الأعداء والأعداء علينا حتى وصلنا إلى هذه الدرجة. وطبعا يوم القيامة لا يقابل العبد ربه بالجسم السليم أو الجسم الجميل، ولكن المقابلة بينك وبين الله والنجاة من عذاب وعقاب يوم القيامة إنما تكون بالقلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين ورجع سعيد الترغيب. ويقول وأما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في غاية المرام وغيره. يعني حتى المرأة لو كانت معيانة محتاجة للحمام أو مريضة محتاجة أو حائض أو نفساء قد طهرت من حيض أو نفاسها وتحتاج إلى الغسل فلا يحل لها دخول هذه الأماكن. وكل ذلك حفاظا على حرماتنا وأعراض نسائنا، فلا يتساءل في هذا الباب أبدا، لا يتساءل. الآن كما ذكرت في الدرس السابق البلاجات أو المصايف ممتلئة عن آخرها، يعني زي ما بيجوا مثلا في اليوم الحار أو في بداية الصيف يقول لك المصايف يعني كومبليت كاملة العدد، مفيش مكان فيها لا موضع لقدم، كل الناس خرجت إلى البلاج وكله قلع هدومه وكله هتك ستر الله الذي بينه وبينه وكله اختلط نساء ورجالا وشبابا وفتيات بزعم التصيف. يقولك يا أخي يعني الإسلام مفيش عسر، دين اليسر، وبعدين الحمد لله ده لابسة يعني نازلة المية ما لابسة ما شاء الله من ساسها لراسها ولابسة فانيلا ولا تيشيرت طويل وبنطلون طويل ونزلت المية ولابسة الجلابية ونزلت المية. وزي ما قلت لكم واحد طلع لنا في بلعة جديدة وقال لك حجاب للمحجبات للمصائف أو ما يوه المحجبات عشان المصائف. شوف بلاء. وطبعا النساء كثيرات من المحجبات وقل المنتقبات لا يتورعن عن الذهاب إلى البلاجات أو المصائف، بل وتدفع زوجها دفعا إلى أن تذهب إلى هذه الأماكن بزعم التنزه وبزعم شم الهواء وبزعم تغيير الجو وبزعم وضع رجليها في المية وشوية يحط رجليها وبعد كده تنزل بجسمها كله، وبعدين الشيطان يضحك وبملء فيه على المحجبات وعلى الملتزمين وعلى الملتزمات. نسأل الله أن يعفو عنا زلاتنا وخطأنا، اللهم أمين. يقول إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظني حصول ضرر باستعماله شك أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر ولا يتأثر له دخول الحمام، يتأثر له الماء للرجل فقط دخول الحمام، عدم التأثر منين؟ إما معهوش أجرة، إما الحمام بعيد ولا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت، أو أن دخول الحمام سيؤدي به إلى الاختلاط بالعراة مثلا، أو أنه لا يستطيع أن يحترز من النظر إلى العورات، أو ربما أحد ينظر إلى عورته، فكل هذا يعني عذر له ألا يدخل الحمام ويكفيه أن يتيمم. وذلك الحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل رحمه الله قال عمرو بن عاص احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. خفت استحمى صلي أموت. ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. وهو إيه؟ تأمم. هو فعلا هنا فتأممت مش موجود عندي في النسخة دي. فتأممت ثم صليت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لنا الصحابة بقى إيه؟ أو أتباع سيدنا عمرو بن العاص اللي هم الجند تحت إمرته، قالوا ده عمرو صلى بينا الصبح وقد كان جنبا ولم يغتسل وإنما تيمم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو عن الأمر فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني مالوش بقى انت أخطأ، لا ضحك. ومن يعني فقه سيدنا عمرو بن العاص وحرصه على ألا يهلك نفسه، وقد أصاب عمرو فيها، قد أصاب يعني فعل الصواب بأنه تيمم ولم يغتسل وصلى بأصحابه. وفي هذا دليل على جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ، لأن بعض المسائل الفقهية عند أهل الرأي يقولون بأنه لا يجوز صلاة المتوضئ خلف المتيمم. الأخ بتاع التليفون ده ها؟ نعم. ايوه، ما هو يقصد وانت جنب وتيمم. هو هنا يعني اللي اخبره ان هو ايه تيمم بس، يعني صلى طبعا هو تيمم، ولم يخبره ان الامر كان على الصوره دي، انه كان في شده برد وانه افتى نفسه انه لو اغتسل لاصابه الهلاك. ما قالوش الحته دي، انما قالوا كان جنب وصلى بينا تيمم وصلى ما اغتسلش. فطبعا هنا التيمم مع عدم وجود الرخصه الشرعيه له يسقط، ما كانوا متيممش، عشان كده قال له ايه صليت بالناس وانت جنب. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف العله التي بها تيمم عمرو ولم يغتسل يعني صدق على أن التيمم في هذه الحالة مشروع وأنه فعل الصواب فصلى بالناس وهو متيمم. وفي هذا إقرار، والإقرار حجة، لأن الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. الصورة الرابعة، إذا كان الماء قريبا منه. نفس التيمم من الجنابة ونفس التيمم من الصلاة. هنقول دلوقتي إذا كان الماء قريبا منه، يعني واحد مثلا محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر وحان وقت صلاة ويلزمه الاغتسال والماء قريبة منه، لكن إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، يعني إن هو ذهب لجلب الماء ربما خرج عليه سبع أو حية قتلته، أو المكان موبوء بالعقارب وإلى آخره، أو أن هناك قطاع طرق، أو أن الطرق يعني الطريق ظلمة ومفيش قمرة، وربما سقط في بئر أو وقع في حفرة أو وقع من فوق شاهق، خاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو فوت الرفقة، ربما يطلب الماء قبل ما يرجع يكون الجماعة اللي كانوا معاه في السفر مش يسابوه، وطبعا كده هيبقى في موقف لا يحسب عليه. أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، يعني كان يكون حيوان مفترس، أو كان مسجونا، يعني مسجون ويقول له ماء قدامه، هات يطلب مثلا من الحارس يديله ماء، مش عايز يديله ماء، مفيش ماء عنده جوه ولا قادر يطلع الماء ولا عايز يديله ماء، بيعمل ايه؟ يتيمم. او عجز عن استخراجه، الماء موجوده البير، هو جنب بير والماء موجوده في البير ايه، لكن البير ملوش ايه نازله، يعني ما يقدرش ينزل البير بنفسه، لازم عشان يجيب الماء من البير يبقى فيه دلو، يبقى فيه حبل، الدلو معاه بس الحبل مش موجود، الحبل معاه بس الدلو مش موجود. المهم أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودب، لأن وجود الماء في هذا في هذه الأحوال كعدمه، يبقى كل هذه الأحوال يجوز له إيه؟ أن يتيمم ولا يغتسل، مثله مثل من فقد الماء مطلقا. يبقى عدم القدرة على الوصول إلى الماء مع قربه زيها زي إيه؟ فقد الماء. وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به جاز التيمم. يعني هو بيضرب مثال، ودي مذكورة في بعض كتب الفقه، أن لو أن صديقا نام عند صديقه المتزوج، وبعدين استيقظ في الليل أو في صلاة الفجر فوجد نفسه جنبا، فلو قال لصديقي أريد أن أغتسل لأني أجنبت، ربما شك صديقه فيه وأنه هتك عرضه أو دخل على أهله أو دخل أهله عليه، فله أن يتيمم ولا يطلب منه أن يغتسل، ثم بعد ذلك يغتسل. هذا رأي عند بعض الفقهاء درءا للشبه ودفعا لهذا الضرر. طبعا هذا إذا غلب على ظنك هذا، إذا غلب على ظنك هذا، إلا لو أنه نزل في عند إنسان مثلا وفي شقة مقفولة مثلا عليه هو أهله، وهو نايم في شقة ثانية مثلا، أو نايم في حجرة والحجرة دي مقفولة تماما، وإن أهل هذا الرجل من الشرف والأدب والأخلاق المكان، وأن هذا الصديق من الشرف والأدب والأخلاق المكان، ولا يمكن أن يحدث منه مثل هذا، فلا بأس أن يغتسل عنده. لكن هي القضية كلها برضو غلبت الإيه؟ غلبت الظن. شوف أنت حالك إيه وحاله إيه؟ وإلا فعلا كثير من الموبقات تحدث في البيوت التي تفتح دون ضابط شرعي ودون التزام بأحكام سورة النور. هو يرى هنا أنه يجوز للرجل أن يتيمم إن رأى سورة النور. هو يرى هنا أنه يجوز للرجل أن يتيمم إن رأى في إعلام صديقه بما حدث له عند نومه يعني ظن سوء أو تضرر أو تهمة أو ما شابه ذلك. طبعا لو جنبيهم مسجد، الحمد لله المساجد دلوقتي بقى فيها دورات مياه، دورات مياه بقى فيها سخانات، لو يقدر يروح المسجد ويغتسل مش مشكلة، لا ضرر في ذلك. او مثلا يعني يقول له مثلا انا يعني هذهب على طول وهروح اصلي في مسجد ثاني عشان عندي مثلا ميعاد او ما شابه ذلك، ويذهب الى بيتي ويغتسل مثلا، او بيت صديق اخر ويغتسل، او يغتسل في حمام عام مع الاحتراز، او يغتسل في مسجد كما يرى من المصلحه ويصنع. اذا السوره الخامسه من سور جواز واباحه التيمم، اذا احتاج الى الماء حالا او مآلا لشربه او شرب غيره، حالا يعني في الوقت، مآلا يعني بعد شويه في عنده ميه وشرب هو واولاده ودوابه، لكن لا زال في الوقت متسع او اليوم فيه متسع ولن يصل الى الماء قبل نهايه اليوم مثلا او قبل دخول يوم اخر مع هذا اليوم، ولو انه اغتسل بهذا الماء او توضا بهذا الماء لا اصابه العطش واصاب من يعول العطش واصاب الدواب العطش، فله ان يتيمم ويدع هذا الماء المحتاج اليه حالا او مآلا للحاجة. قال ولو كان كلبا غير عقور، لأن القلب العقور ما سلم أمر بقتله، فيجوز دفع هذا الماء لأي كلب دون أن يكون كلب عقور. فالعقور اللي هو السعران يعني الكلب الذي أصابه السعار وأصبح ضرره يعني فادح وشامل وعام وليس فيه ثم نفع، فهذا يقتل وقتل فيه إن شاء الله تعالى ثواب، لأنه دفع للضرر على عن الناس. فأما كان إن كان كلبا كلب صيد وكلب حراسة وغير ذلك، فإنه يجوز له أن يدفع الماء للكلب ليشرب ويذهب ظمأ الكلب وهو يتيمم. ونعلم قصة المرأة أو البغية التي سقط الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها، ولنا في كل كبد رطب صدقة. يقول إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم. ويحفظ ما معه من الماء، يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم، عشان ايه؟ شربوا يعني. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش، قال: يتيمم ولا يغتسل، يعني أصابته ايه؟ الجنابة. رواه الدارقطني. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. متوضي مثلا من الضوء ثم فقد الماء ودخل عليه وقت العصر وقد أصابه البول، يعني خلاص عايز يتبول أو عايز يتغوط، فإن تبول أو تغوط يعني إن أحدث لم يجد ماء للوضوء، أو عايز يتغوط وفإن تبول أو تغوط يعني إن أحدث لم يجد ماء للوضوء، أيمسك على وضوئه مع احتقانه هذا أو مع احتقابه هذا ويصلي به، أم يعني يحدث ويتيمم ويصلي؟ قال: يحدث ويتيمم ويصلي، لهذا أن هذا أفضل، لأنه سلم لها أن يصلي الرجل محقونا أو محقوبا، يعني وهو يدافع الأخبثين، فله أن يتروض أو يتبول ويتيمم للصلاة. يقول أيضا السورة السادسة: إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. وهذه أيضا سورة ذكرها الإمام ابن تيمية، فالإمام ابن تيمية وبعض الأئمة كالأوزاعي وغيره يروا أنه يجوز للمرء إن أصابته جنابة أو إن, إن, إن, إن, إن أوشك وقت الصلاة على الانتهاء، فإن توضأ أو اغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس خرج وقت الصلاة جاز له أن يتيمم ويصلي. فيقول أن هذه الحالة يجوز له فيها التيمم قياسا على بقية الحالات السابقة. الشيخ الألباني رد هذا وقال بقول أيضا ابن حزم قبل ذلك وغيره من الأئمة، قالوا إن خوف خروج الوقت له حالتين لا ثالث له، خوف خروج وقت الصلاة له حالتين لا ثالث له، إما إنسان ضيع بنفسه وفي يقظته وعمدا وقت الصلاة، إما تشاغلا بكسبه أو كسله لحد ما خلاص بقي على الأذان الثاني دقائق معدودة لا تكفي للوضوء والصلاة أو لا تكفي للغسل والصلاة، وإما إنسانا نام عن صلاة أو نسيها ثم استيقظ ولم يبق من الوقت إلا الشيء اليسير، أو تذكر ولم يبق من الوقت إلا الشيء اليسير. قال: أما في الصورة الأولى فلا، ليه؟ لأنه هو الذي ضيع الوقت بنفسه والإثم عليه ويتحمل وزر صلاته بعد الوقت أو خروج الوقت دون أن يصلي. وأما الحالة الثانية فوقته منذ استيقاظه أو تذكره ممدود، فليس وقته ما بقي من وقت الصلاة، يعني واحد مثلا كان نايم ونايم مثلا قيلولة بعد الظهر ثم وأخذ بأسباب مثلا الاستيقاظ مثلا أو قال أحد صحيني ونسيوه واستيقظ قبل المغرب بدقائق معدودة 3-4 دقائق 5 دقائق، ولو قام دخل الحمام وتوضى المغرب هتبقى، فيتيمم ويصلي ولا ايه؟ ابن تيمية يقول يتيمم ويصلي، كمان استيقظ ايضا قبل شروق الشمس اليوم فعشان يدرك صلاة الفجر يتيمم وايه ويصلي حتى وان كان جنوبا. الشيخ ابن تيمية الالباني قال: لا، لا يفعل، فإني أرى الوضوء والغسل في حقه واجب، ووقته لم يخرج حتى وإن خرج وقت الصلاة الايه المعروف أو المشروع. ليه؟ لأن وقته يبتدئ منذ استيقاظه أو منذ تذكره الصلاة التي لم يصليها، يبقى ده يتوضأ أو يغتسل حتى وإن خرج الوقت، فوقته لازال بقيا يتوضأ أو يغتسل ويصلي صلاته ولا إثم عليه. أما الصورة الأولانية هو آثم آثم، هو الذي أخر الصلاة عن وقته ثم يريد أن يستعيد عن الغسل والوضوء بالتيمم، ويزعم أنه يريد بذلك ألا يخرج الوقت. لا وألف لا، لا يجوز له هذا، فهو الذي قصر وخالف المشروع فلا تجوز له الرخصة، إنما الرخصة لمن كان به عذر شرعي ولم يكن له إيه؟ عذر شرعي. فهمت؟ هو ده أول وقت المغرب، أول وقت العصر بتاعه ما فيش مشكلة، يقتسل ويتوضأ ويطلع يصلي لأن هو ده وقته، فإن ذلك وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، فإن ذلك وقتها، هو ده وقتها. فوقتها معناها إيه؟ معناه ان انا ليه الصلاة من شروط من ساعة شروط الصلاة ايه؟ رفع الحدث الاكبر او الاصغر، والماء موجود وهذا وقته، يبقى اتي بالشروط على وجهه ولا عذر لي، او ليس هذا عذر مشروع ان انا اتيمم والله تعالى فتح لي باب وقال لك ده وقته، يقوم على طول ويتيم يغتسل او يتوضا اذا كان محدثا حدث اصغر ويصلي، فان ذلك وقته حتى وان اذن عليه الوقت الاخر. وده قول بصراحه قول الشيخ الالباني هو يعني اطيب الى النفس، وحتى لا يجعل يعني الامر على غير دليل. نعم يا اخ الشغل، كيف يذهب الى العمل وهو محتلم وقد وجبت عليه صلاة الصبح ولم يصليها؟ يبقى لو ده الشغل بالشكل ده، ولا صبح هيصلي ولا ظهر ولا عصر وربما كمان ولا مغرب ولا عشاء، بالذات في هذه الايام التي الاعمال فيها بتمتد من 8 ساعات الى 12 ساعة الى 16 ساعة، لا ما يتممش، يغتسل وياخذ اليوم ده عرضه، ما انت ليك عرضه 7 ايام في السنة وليك اجازة اعتيادي، وخليها اجازة بدون مرتب، ايه المشكلة؟ لكن لا تخرج من بيتك وانت هكذا. واحد يقول لك انا صحيت وخلاص بقى يعني الامتحان نص ساعة، ولو اغتسلت وصليت هيروح وقت الامتحان، لا، اغتسل وصلي ثم اذهب الى الامتحان، وسيكون ذلك تيسيرا ان شاء الله لك. لربما تخرج تقول بقى يعني امتحان نص ساعة، ولو اغتسلت وصليت هيروح على وقت الامتحان، وتخرج وهوب العربية انت راكبها تعمل حادثة، او تبقى فيه اشارة، او يحصل اي شيء في الطريق ولا تصل الامتحان، فلا الصلاة صليت ولا الجنابة ولا الجنابة رفع ولا الامتحان امتحان، ضاع عليك كل شيء دنيا ودين. لكن ادرك دينك تدرك الدنيا، ان الله يعطي الدين لمن احب ويعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ومن اراد الدنيا وتوجه اليها اعطاه الله من الدنيا القليل، ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هيعطيك الدنيا والدين مع بعض لو انت عايز الدين، انما لو عايز الدنيا هيديك من الدنيا نذر يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا فرق الله عليه امره، فرق الله عليه امره، رحمك الله، من كان همه الدنيا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له منه، ومن جعل الاخرة همه جمع الله عليه اموره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأتته الدنيا وهي راغمة، يبقى بيجري وبيهرب منها وتجيله لحد الباب ويتحايلوا عليه. ليه؟ لأنه أعطى حق الله، أدى حق الله، فسوف يؤدي المولى عز وجل له الدنيا وزيادة. يبقى النقطة الأخيرة دي، إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، هنا فيها نظر، لا يتيمم ولا ويصلي بهذا التيمم، لكن يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي، لأنه إما هو الذي تكاسل وتناسى وقت الصلاة فأضاعها فوجب عليه ما يجب على مثله، وإما أنه كان نائما أو ناسيا فإنه متى استيقظ أو تذكر فإن ذلك وقتها ولزمه الغسل أو الوضوء. سادس نقطة في مسائل التيمم، الصعيد الذي يتيمم به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فتيمموا صعيدا طيب. ده الاخ يسأل ايه هو الصعيد الطيب ده؟ الصعيد الطيب يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض كالرمل والحجر والقص، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض، يبقى كلمة الصعيد هو إيه؟ ترابا كان أو غيره، القص اللي هو الدهانات يعني دهان الجير، وده اسمه دهان الزيت. فيجوز، يجوز التيمم على هذا الحائط، ويجوز التيمم على الارض، ويجوز التيمم على التراب او على الرمل او على الصخرة الصماء او على غير ذلك، كل ما كان على سطح الارض او من جنس الارض جاز التيمم عليه. واحد مثلا راكب طيارة ومسافر من هنا لامريكا 9 ساعات سفر، وقام صلى ساعة الطائرة الساعة 11 الصبح، وساعة 11 لسه لم يحن وقت الايه؟ الظهر، وحيسرك بعد 9 ساعات، يعني الساعة كام؟ 10 قل بالليل، يبقى هنا عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فله ان يتيمم اذا لم يجد ماء في الطائرة او لم يتوضا قبل ان يصعد الطائرة، له ان يتيمم من جنس الطائرة على الكرسي كده، على حائط الطائرة، على كل ده من جنس الارض، يتيمم يمسح وجهه وكفيه ويصلي وهو في مقعده، او استطاع ان يقوم ويقعد اذا كانت الطائرة مستقرة في الجو فلا بأس، ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير اذا ذهب الى هناك. اما اذا كان الطائرة طائرة من مصر هنا، وطبعا هي ماشية الامريكا ناحية الشرق، فطول ما هو ماشي ممكن هو الساعة 11 هنا، عقبال ما يوصل هناك الساعة 11 برضه، لان احنا بينا وبين امريكا حوالي 9 ساعات او 10 ساعات، ممكن يوصل هناك لا الساعه 12 الظهر بس او 1 الظهر، خلاص يبقى يصلي الصلوات هناك بالايه بالاذان. لكن هو طبعا يلزمه وهو طاير كده لقى الغروب جه عليه، يلزمه صلاه الظهر والعصر ما دام الغروب جه عليه، جه الشروق تاني بعد كده بيلزمه صلاه وقتها هناك. يعني المهم انه يصلي الصلاة حسب غروب الشمس وشروق الشمس وانتصاف واتصاب الشمس في منتصف الايه السماء. يعني المقصود ان كل ما صعد على الارض يسمى ايه صعيدا طيب، لان هناك اناس يشترطون ان لازم يكون في تراب ولازم ايديك يعلق فيها تراب، لكن مش لازم يبقى فيك تراب كتير في ايديك، انفخ شويه وخلي الباقي. لا طبعا المقصود مش وضع التراب على الايدين والوجه، لكن المقصود هو ضرب وجه الارض، سواء كان وجه الارض التراب، لان كان الغالب الارض عندهم تراب او رمال، فهذا هو الغالب. فاذا كان الغالب عند غير هذا من قص او من حجر او من صخر او ما شابه ذلك او حائط فلا بأس. يعني واحد مريض ونايم على سرير في مستشفى وجنبه حائط، وقال لحد هات لي شويه رمل في فورطاس ولا حاجه ولا في منديل عشان تهمم منه، ما جابلوش، ويتيمم على الحائط على طول يخبط خط على الحيط ويمسح وجهه خط الثاني يمسح ايديه ويصلي ما دام لا يستطيع ان يتوضا او ممنوع ان يتوضا لاجل مرضيه. يبقى الصعيد الذي يتيمم به يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض كالرمل والحجر والقص بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اجمع اهل اللغه على ان الصعيد وجه الارض على ان الصعيد وجه الارض ترابا كان او غيره. بقيت مساله وهي مساله كيفيه التيمم، كيف اتيمم؟ وعلى المتيمم ان يقدم النية ككل عمل مشروع او كل عبادة من العبادات يلزمه فيها ايه النية، انما الاعمال بالنيات. وتقدم الكلام على النية في الوضوء. ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، يسمي الله قياسا على الايه على الوضوء، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر كل ما صعد على الارض ويمسح بهما وجهه ويديه الى الرسغين. الرسغ هي العظمه دي، دي اسمها الرسغ، انما العظمه اللي بارزه دي من ايه من الايد في نهايه الكف اسمها الكوع، وده اسمه المرفق عشان الناس الاسامي دي مختلفه يعني ايه مش عارفها صح. ده اسمه الرسغ، العظمه دي المبططه دي في وجه اليد، انما العظمه اللي بارزه دي اسمها الكوع، وده اسمه الايه ده اسمه المرفق. فغسل اليدين الى المرفقين في الوضوء. اما في التيمم فيكفي مسح الكفين حتى الايه الرسغين. يبقى يضرب ضربه هكذا، فاذا كان هناك في تراب مكان اللي بيضرب فيه دوت وعلق يديه تراب ينفخ التراب ويروح ماسح وجهه كده مرة واحدة، ثم يضرب ضربة أخرى ويمسح يديه. هذا في رواية، والرواية الأخرى أنه يكفيه ضربة واحدة للوجه والكفين. يقول ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد، يعني قال عظمه إيه وتمرغ زي الإيه كما يتمرغ الحصان او ما شابه ذلك. وظن ان هذا هو المقصود بالتيمم بالنسبه للجنب. فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. كم ضربه دي؟ بضربه واحده، وهذا هو الصحيح. الصحيح ضربه واحده، نعم. الوجه وبعدين الايدين. ورواه الشيخان. وفي لفظ اخر انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين، رواه الدارقطني. ففي هذا الحديث الاتفاق بضربه واحده والاقتصار على مسح اليدين على الكفين، وان من السنه لمن تيمم بالتراب ان ينفض يديه وانفخهما منه ولا يعفر به وجهه، لان احنا عارفين التطهر بالتيمم طهاره حكميه، مش طهارة عينية حقيقية، طهارة حكمية وفيها معنى التعبد لله تبارك وتعالى وطاعة الأمر. لكن هل فعلا بهذا الضرب رفعت الطهارة التي ترفع بالماء؟ لا، إنما هي رفعت حكما وتعبدا. إذا تيسر له بعد ذلك الماء يغتسل ولا يعيد. يبقى ما دام صلى بهذا الغسل صلى او بهذا التيمم صلى او اثنين او ثلاثة او عشر او مية ثم وجد الماء يبقى بطل ان يتيمم وله ان يغتسل او يتوضا ويصلي ولا يعيد ما صلاه بالتيمم، ولو كان عليه الاعاده لما كان ثم فائده من الايه من احكام او مشروعيه التيمم، ولا كان الامر يبقى على ايه ما لقيتش ميه يبقى خليك ما تصليش لحد ما تلاقي ميه، حتى لو بعد 10 سنين يبقى صليهم بعد كده. طبعا هذا الكلام عبث ولا يمكن ان يكون صحيح. نعم نعم. التيمم صورة واحدة سواء للوضوء او لرفع الجنب. ما واحد حديث اهو عمار بن ياسر لما كان جنب وقام تمعك يعني تمرق في التراب. أبيظن ان التيمم للصلاة او بدل الوضوء مجرد ايه ضربة للوجه والكفين، انما للغسل يبقى الجسم كله. ولو كان هذا القياس صحيحا لقلنا انه يجب ضربة بقى للوجه وضربة للايدين حتى المرفقين وضربة للرجلين، ما صحش الكلام ده ابدا. انما هو ضربة واحدة للوجه واليدين الى الرسغين، سواء كان رافعا الحدث الاكبر او رافعا الحدث الاصغر. ما يباح به التيمم، التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف والطواف وغيرهما، ولا يشترط لصحة دخول الوقت. يعني بعض الفقهاء برضو او اتباع المذاهب يقولوا ولا يصح التيمم الا بعد دخول الوقت. من قال هذا؟ افرض ان الاذان هيأذن اهو واصلا لم اجد الماء ولن اجد الماء، هل يلزمني استنى لما الاذان يأذن واقعد ابحث عن المية واستنى نفاد كثير من الوقت عشان اتيمم واصلي؟ لا، كل هذه الشروط لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة. يقول التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح به من الصلاة ومس المصحف وغيرهم، ولا يشترط لصحة دخول الوقت، فإنه لا يشترط لصحة الوضوء والغسل دخول الوقت، وقد جعل الله التيمم بدل من الوضوء والغسل، فالبدل مساوي للمبدل منه، الاثنين زي بعض بالظبط في كل الاحكام، الا ان ياتي دليل في الكتاب او في السنه يقول هو مثله في كذا ومش مثله في كذا. وللمتيمم ان يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، نفس الكلام زي ما بتتوضا وما احدثتش صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالوضوء يجوز لك ان تتيمم، واذا لم تحدث يبقى يجوز لك ايه؟ ها؟ أن تصلي بها برضو الظهر والعصر مش مادام ما أحدثش. طيب افرض واحد لابس الجوربين أو الخفين وتيمم، إيه يلزمه في المسح على الخفين والجوربين؟ هل يلزمه مسح؟ طب لو خلع الجوربين أو الخفين ينتقد؟ ما ينتقدش. لان التيمم ضربة للوجه والكفين ولا علاقة للرجلين فيه، سواء كان لابس حاجة في رجليه او مش لابس او قلعهم بعد التيمم او قبل التيمم، كل هذا لا دخل له. لا ما ينفعش يدخل قدم على تيمم، هو لان التيمم لا يقوم مقام الوضوء في هذه النقطة بالذات، يبقى ما ينفعش يلبس مثلا يروح متيمم ويروح لابس الايه الجوربين او الخفين وبعدين صار في مسيره حتى وصل الى موضع الماء فقوم متوضي ويمسح على الجوربين ويقول انا ادخلتهما طاهرتين. لا نعم، او هضرب ضربه اهو وانفق في ايديا وروح ماسح وجهي كده وكفايا كده بس خلاص كده انا تيمم. لا اهو ده الرسغين اهو، ده الرسغ اهو، ده الرسغ هضرب ضربة كده واروح نافخ فيهم لو كان في ايدي تراب واروح ماسح وجهي كده اهو وكفاية خلاص تم التيمم بسم الله. وفي الاخر تقول مثلا ممكن تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول ولو ان يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء. فعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. طيب نواقض التيمم، هل التيمم نواقض؟ نعم، ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء، يبقى هنا فيه زيادة، ينقض التيمم كل ما ينقض الايه الوضوء وفيه زيادة ان ايه يجد الماء لمن فقده او القدرة على استعماله لمن عجز عنه. يبقى اذا كان واحد ترك استعمال الماء لعجزه عنه او لمرضه او لعدم القدرة على الوصول اليه او لفقده، فانه متى وجد الماء او قدر على استعماله لزمه ان يتوضأ أو يغتسل. لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، هل تجب عليه الإعادة أم لا تجب؟ لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقيا. هو ده أصلا رفع الحرج، يعني هو ما نزل هذا التشريع إلا لرفع الحرج والتيسير، فكيف تأمره بإعادة الصلاة؟ وكيف تأمره إذا استطاع أن يغتسل وجب عليه أن يعيد ما صنعه بالتيمم؟ وكيف تأمره إن وجد الماء بعد فقده تأمره بإعادة الصلاة بعد أن صلاه؟ هذا تعسير. والأصل أن التيمم ما فرض أو ما شرع إلا من أجل التيسير ورفع الحرج. ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له يعني ما صنع، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال الذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. ليه؟ واحد يقول ليه الأجر مرتين؟ ليه؟ لا مش للنافل، للاجتهاد، لأنه اجتهد، فلا أخذ أجر الصلاة وأخذ أجر الاجتهاد، ده أجرين عشان كده. لكن طب واحد عرف الحكم الآن وجاي بعد كده عمل نفس عمليه، ليه أجر؟ مش أجر. لا، ده تعنت وتشدد ووسوس وتخالف الايه، وخالف السنة. معايا؟ يبقى هنا الأجرين دول نتيجة انه اجتهد واراد ان يصيب الايه الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان له اجران: اجر الصلاة واجر الايه الاجتهاد، وان لم يصب بذلك السنة لانه قد اصابها اخوه. نعم. طيب خلاص، مدام قبل ما يصلي، مدام قبل ما يصلي بطل التيمم. واحد تيمم قبل دخول وقت الصلاة ثم بعد ذلك وجد الماء، لزمه ايه؟ ليه؟ لان التيمم انتقد ما معه ايه وجود ايه الماء. اما اذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منه، فإن وضوءه ينتقد ويجب عليه التطهر بالماء لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تأمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتأمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة. طبعا في وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة وتيمم ودخل في الصلاة ثم سمع من يقول الماء الماء أو وجد الماء، هل يستمر في صلاته أم يخرج؟ هو ما دام وصل ايه الخبر وهو بيصلي يبقى ايه خلاص يلتفت من صلاته ويتوضأ ويصلي. اما اذا وجد الماء وهو في الصلاة ولم يصل الى سمعه ان الماء قد وجد، او لم يره بعينيه، او لم يصل اليه اي خبر وهو بيصلي حتى ما خلص الصلاة، ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واحد قال له ده احنا لقينا ماء، يبقى كده ايه أدى ما عليه. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها فإن وضوءه ينتقد ويجب عليه التطهر بالماء لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتر من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر عمران أنه بعد أن وجد الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرغه عليك. وما قالوش ايه وقعد الصلاة، لما قالوا ايه افرغ عليك انا رحت اغتسل اصبح الغسل في حقه واجب فقط، اما الصلاة واعادة الصلاة فقد ادى ما عليه في الوقت والحين. بقيت مسألة المسح على الجبيرة انا اقراها بسرعة كده لان حتى نخش بعد ذلك في الحيض باذن الله تعالى في الدرس القادم. مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة. الجبيرة هو ما يجعله المجبرات او الرجل الدكتور المتخصص في الجراحة او في الكسور او ما شابه ذلك على اليدين او الرجلين او الرأس او الجسم او الجزع او ما شابه ذلك من كسور او جروح او على كسور او جروح او ما شابه ذلك، فهذه تسمى بالجبيرة او العصابة. العصابة او العصابة يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة الاستدلال بها على المشروعي. الشيخ الألباني يقول الأحاديث الضعيفة بكثرة طرقها لا تصبح صحيحة ولا يقوى بعضها بعضا، إذا كانت الطرق كلها بعضها أضعف من بعض فاش قوي بعضها ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف قوي، لكن إذا كان بعضها ضعفه ينجبر بالآخر، يعني مثلا هذا ضعف من حيث أنه مثلا رواه مدلس أو هذا ضعيف لأجل مثلا أنه فيه إعضار، ده ضعيف مثلا لأجل أنه فيه زيادة شاذ، ده ضعيف مثلا لأنه مرسل، ده ضعيف لأنه موقوف وليس بمرفوع، يبقى كل واحد فيه علة معينة يتقوى بعض الأحاديث بإيه؟ ببعض. أما إذا كل الأحاديث ضعيف وضعفها شديد ولا ينجبر بعضها بضعف بعض فإنه لا يؤخذ بهذه الأحاديث. فالشيخ السيد سابق رأى أن كثرة الأحاديث الضعيفة في هذا الباب تدل على أن هناك أصلا لهذه المسألة، ولذا قال بمشروعية المسح على الجبيرة. الشيخ الألباني بيقول لا، فكل الأحاديث ضعيفة بل بعضها أضعف من بعض، ولا يجوز أن تشرع شريعة بحديث ضعيف، وإنما الشرعة تكون بآية أو بحديث صحيح أو بحديث يتقوى بغيره أو بإجماع. وساق حديث الرجل الذي احتلم وشد في رأسه بحجر ثم احتلم ثم امر من قبل اصحابه ان يغتسل فمات نتيجة دخول الماء الى جرحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيه ان يعصب على جرحه عصابة ويغتسل يكفيه هذا، فلم يؤمر هنا بالمسح على الجبيرة لان قلنا الزيادة دي ايه؟ زيادة منكرة، زيادة منكرة لا يؤخذ بها، اللي هي المسح على الجبيرة. اما التيمم لهذا الجزء اللي هو ما اغتسلش ويغسل بقية جسمه فقد قال به بعض الفقهاء، وقد صح عن ابن عمر انه مسح على العصابة. حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض او مسح. طبعا كلمة الوجوب لا يكون الا بدليل قوي، دليل قوي من الكتاب والسنة، وقلنا الأدلة في هذا الباب ضعيف. برضو متى يجب المسح؟ من به جراحة أو كسرة أراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخير الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسل حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ثم يمسح عليها مرة تعمها. أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. كل هذا الكلام يعني مقبول اللي هو بالنسبة لمدة المسح، ما فيش مدة اصلا للجبيرة زي الجوربين او الخفين او العمام. الجبيرة متى كان هناك جبيرة على موضع وجب غسله عند وضوء او عند غسل وقد وضعت عليه جبيرة فقد رفع الله تبارك وتعالى الكلفة عن عباده مما لا يستطيعونه ولزمهم ان يغسلوا بقية الجسم او بقية الاعضاء ولا يغسلوا هذا العضو الذي ربطت عليه جبيرة او عصابة. هل يلزمه ان يمسح عليها؟ لا يلزمه ان يمسح عليها لانه لم يأتي دليل قوي يوجب المسح على الجبيرة. واحد مثلا دراعه ده مكسور اهو ومربطه كده اتكبس من اول هنا كده حدين يلزمه لما يتوضى يغسل صوابعه دي وخلاص جبس وصل لحد العضد هنا يبقى كل الجزء ده معلوش غسل هيغسل صوابعه وايده دهية ويكمل بيت وضوءه ولا يلزمه الايه المسح على الجبير. ان مسح احتياطا فلا اظن ان الاحتياط في هذا الموقع الا عن وسواس او خوف فساد طهارة. وطبعا متى تخاف او متى تبطل طهارتك اذا كان هناك علم انت خالفته فليس ثم علم في هذا الباب قد خلف. الشيخ الالباني بيقول تبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهم وهو ظهور منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في المقدمة في القاعدة العاشرة والتي خلاصتها أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديدا وهذه الأحاديث من هذا القبيل وهي أربعة ولا بأس من أن نبين عللها بشيء من الاختصار. أربع أحاديث وردوا في المسعى الجبيرة وكلها بعضها يعني أشد ضعفا من إيه من بعض ولا يتقوى ببعضه. أول حديث جابر المذكور في الكتاب وموضع الشاهد منه ويعصب أو يعصر على جرح إيه خرقة ويمسع عليه. طبعا قلنا أن الزيادة إيه زيادة المنكرة لا تصح. الثاني عن علي قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزند لو ده فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسع على الجباء. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رواه ابن ماجه بسند واهن فقال شارحه الصنعاني والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيره. قال وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى منه. قال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. قال الشافعي لو عرفت اسناده بالصحة لقلت به وهذا مما استخير الله فيه. يعني الامام الشافعي لم يقل بحديث ايه علي هذا. وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه هذا حديث باطل لا اصل له. وقد ساقه في نص الراية وفي إسحاق بن داود الصواف شيخ الطبراني ولم أجد له ترجمة. وحفص بن عمرو بن عمر وهو العدني قال النسائي ليس بثقة. الحديث الرابع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسع على الجبائر أخرجه الدارقطني وقال أبو عمارة يعني محمد بن أحمد بن المهدي أحد رواته ضعيف جدا ولا يصح هذا الحديث مرفوعا. وقد رواه البياقي عن ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح ثم قال هو عن ابن عمر صحيح. وقال البياقي بعد أن ساق الحديث الثاني من طريق الأول وأشار إلى طرقه أخرى وضعفها كلها قال ولا يثبت في هذا الباب شيء. باب المسح على الجبائر لم يثبت فيه حديث. وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم يعني حديث إيه جابر لو رجل الذي شقت رأسه ونزل البئر فاغتسل فمات وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم يعني في مسألة المسح على الجبائر مجرد بس أقوال الفقهاء أقوال الفقهاء مع مسح على الأعصاب وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم يعني في مسألة المسح على الجبائر مجرد بس أقوال الفقهاء أقوال الفقهاء التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على الأعصاب. نعرفين طبعا ابن عمر كان متشددا جدا في المسائل بل كان يغسل إيه جفون عينيه من الداخل وهذا فيه شدة. قلت الشيخ الألباني يقول قلت فأنت ترى البياقي قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن عمر المشار إليه أنفه فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البياقي بذلك لأنه من القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق ولكنه لم يفعل ما احتياجه الحديث وذلك لشدة ضعف طرقه كما بينا. ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبير وبرهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا. يبقى مدام فيه كسر أو فيه جرح أو فيه جبيرة موضوعة على كسر أو جرح سقط غسل هذا العضو، واللي يكون مقام الغسل شرع آخر، يبقى لأن شرعه كان الغسل، فلما كان هناك كسر أو جرح أو جبيرة على الكسر أو الجرح أصبح الغسل مرفوع، رفع هذا الغسل لأنه من باب تكليف ما لا يستطاع، لو أمرك بغسل ما تحت الجبيرة كلفك ما لا تستطيع، وهذا منتفي في شرع الله تعالى. إذن عشان أمسح عليها لازم يكون فيه شرع آخر بدل منه، زي التيمم بدل من بالوضوء، وزي المسح على الجوربين بدل من غسل الرجلين إذا أدخلوا مطهرتين، وبدل من المسح على العمامة إذا وإلى آخر معايا. يبقى إذن هنا المسح على الجبيرة يجب أن يكون فيه دليل صحيح لأن هذا شرع. يقول فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم صلى الله عليه وسلم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبابة، والدواء من غسل ما لا يقدر على غسل، فسقط القول بذلك. ثم ذكر عن الشعبي ما وافق قوله ومثله عن داود وأصحابه، وهو الحق إن شاء الله. يعني الشعبي قال بهذا القول، وداود قال بهذا القول، وابن حزم قال بهذا القول، وشيخ الألباني قال بهذا القول، والبيهقي أيضا ذكر أنه لا دليل يصح في هذا الباب سوى أقوال الفقهاء. ثم قال وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي الله عنه، يعني ابن عمر مسح على الجبائر إنما هذا فعل منه ولم يكن معه أثر العلم عن رسول الله، إنما إنه فعل منه رضي الله عنه.